تعالى بروحك علينا. قدس الأقداس نبتغي أن ندخل، فتعالى بروحك علينا. المس بجمرك شفاهنا، ادخلوا ديارك، امتلي بروحك وحدك يا رب، التمسوا برك تاركا خطيئتي، رافعا لك الصلاة، فجوعي وعطشي لبرك وارتوائي عندك. خذني ربي لقدس الأقداس، خذني ربي بدم الحمال، خذني ربي لقدس الأقداس، المس بي جمرك شفتاي. إليك قلبي وحياتي يسوع ملكي، يسوع ملكي، إليك قلبي راحتي في راحتك، كل